أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كانون للسحر Thank you. وكتبنا عليهم فيها أن النفس والعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن والجروح قصاص وكتبنا صدق الله العلي.